بعد أن ترضع. أيها الأخوة المؤمنون، نعود إلى رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية الكريمة والقصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله طبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة شهادتي هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى